بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ منطق الطير وأوتينا من كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد طيرا فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يا اسجدوا لله وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ألا يسجدوا ألا يا اسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله الله لا إله إلا هو ألا يسجد لله ألا يا اسجد لله ألا يسجد لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله أولئك إلا ورب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا

ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جئت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصد ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل دادخل الصرح قيل لدادخل الصرح وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين أدخل الصرح وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها قيل لها إلا دخل الصرح إلا دخل الصرح إلا دخل الصرح فلما رأت تحسبت تلجة وكشفت عن ساقيها قال إنه قال إنه صد ممرض من قوارير قالت رب رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم.